العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المقدمة التي ذكرها المصنف لهذه المنظومة، وكنا ذكرنا أنه قد افتتح هذه المنظومة بقوله: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. وذكرنا أن كل أمر من أمور الإنسان سواء في حركاته أو سكناته أو أقواله أو أفعاله فيبدأ بسم الله سبحانه وتعالى متبركا باسمه جل في علاه مستعينا به. وكما بينا أن الله تبارك وتعالى قد تعبد العباد في كل ركعة من ركعات الصلاة بقول إياك نعبد وإياك نستعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن السؤال لا يكون إلا لله سبحانه، كما أن الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا. قلنا أن الإنسان قد رضي بالله ربا، أي أننا نرضى أن الله تعالى يدبر لنا كل شأن من شؤون حياتنا، يدبر لنا كل شأن من شؤون حياتنا، كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم يثني بعد ذلك المصنف بقوله: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فقال أنه أثنى على رب سبحانه وتعالى، الحمد لله هذا ثناء من العبد على رب سبحانه وتعالى. وقد بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. قال الله تعالى: حمدني عبدي. فقال: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. والله تعالى يحب ذلك الحمد كما أثنى بذلك على نفسه في كتابه، فقال: الحمد لله رب العالمين. وأمر بذلك سبحانه وتعالى عباده، فقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته: قل الحمد لله. قل الحمد لله هذا خطاب موجه من الله تعالى إلى خير خلقه، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تدخل الأمة في ذلك الخطاب. قال سبحانه: قل الحمد لله، فله الحمد سبحانه وتعالى كالذي يقول، وخيرا مما نقول سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على أسمائه الحسنى، وله الحمد على صفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة وعلى نعمه الباطنة، وله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. ثم ذكر في رواية عن الأسود ابن سنيع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت رب بها ربي تبارك وتعالى، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، أما إن ربك يحب الحمد. قال رواه أحمد والنسائي. وقال المحقق عن هذه الرواية أنها من باب الضعيف جدا. وكذلك يذكر عن الحكم ابن عمير رضي الله عنه: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. يبقى سبيل الإنسان لشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه هو أن يكون مكثرا من الحمد لله، يحمد ربه سبحانه وتعالى على كل شأن من شؤون حياته، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى. قال يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. يقول في ذلك الإمام القرطبي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي رحمه الله: أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا. قال: لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الإنسان يستشعر هذه النعمة، نعمة أن الله تعالى يوفق هذا العبد إلى طاعته. بينا قبل ذلك أن كثيرا ما يفرح الإنسان بنعم الدنيا، قلنا أكثر فرح الإنسان يفرح دوما بنعم الدنيا، إذا أعطاه الله عز وجل من المال أو الذرية أو وسع عليه ربنا سبحانه وتعالى سبل المعايش، رأينا ذلك الفرح والسرور والبهجة تعتري ذلك الإنسان. قلنا على الرغم أن الإنسان لو تفكر لعلم أنه متاع زائل. قلنا الدنيا حتى لو حيزت للإنسان بحذافيرها هذا متاع زائل، عما قريب يفارق ذلك المتاع، ولكن تسبيحة واحدة ينتفع بها الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى، يثقل بها الميزان. فلذلك كان إلهام الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد أن يكون شاكرا لله عز وجل، حامدا لربي سبحانه وتعالى على نعمه. قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك، أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا. الإنسان يستشعر بهذه النعمة عندما يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا ينبغي أن يستشعر بهذه النعم لما يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا بينا قبل ذلك في هذا الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قلنا ممكن الإنسان يبقى عارف الحق ويعلم أن هذه طاعة من الطاعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وأن الله سبحانه وتعالى حث العباد على فعلها، وأن يعلم أن هذا حق، وهذا هذه عبادة من العبادات وقرب من القربات التي تقرب بها الإنسان يا ربي. ولكن قد يغفل الإنسان عن إتمام هذه الطاعات، وأن لم يوفق ولم يرزق العمل بها. كما بينا قبل ذلك أذكار، قلنا من باب الذكر، قلنا الأذكار الموظفة أو الأذكار المطلقة نعلم ما عد ربنا سبحانه وتعالى فيها من ثواب، قلنا نعلم ما عد الله عز وجل فيها من ثواب، ولعلنا ندعو الآخرين بهذه الطاعات وتلك القربات وهذه الأذكار، ولكن أين حظ هذا الإنسان من العمل بها؟ وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل أربع عن علمه فيما عمل به. وأن المعلومات والمعارف أكثر بكثير من عمل الإنسان، والإنسان حيسأل عن كل معلومة حذاها هذا الإنسان يسأل عنها عند ربي سبحانه وتعالى. أين العمل بهذه المعلومة؟ أين العمل بهذا الحكم؟ وأن اطلعنا على أحكام وطلعنا على أبواب من أبواب الطاعات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أين حظ الإنسان العمل؟ لذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. قلنا يبقى نستشعر هذا الرزق الوفير من الله سبحانه وتعالى عندما نوفق إلى طاعة من الطاعات. وبالتالي لما يوفق الإنسان إلى أي طاعة حري بالمسلم والمؤمن أن يفرح بإتمام لتلك الطاعة. قلنا الفرح يأتي منين؟ على أساس أن ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى ما زال مستمرا بذلك العبد حتى تم الله عز وجل علينا النعمة. يبقى فرح العبد أن هذا المدد والعون من الله سبحانه وتعالى ما زال مستمرا بهذا العبد، وأن حتى أتممنا تلك الطاعة، فكان من باب الفرح العبد بإتمام الطاعة من هذا الباب أن المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى ما زال مستمرا بك حتى أتمم الله عز وجل عليك تلك الطاعة. لذلك ما قال الإمام القرطبي رحمه الله: لكان إلهام الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا. قال: لأن ثواب الحمد لا يفنى، إن هذا ثواب لا يفنى، والمؤمن بيطعم بطاعته لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قلنا مش الطاعة فقط هنستفيد بها في الآخرة، ولكن يستفيد بها العبد أيضا في الدنيا. قلنا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يبقى ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يبقى ده في الآخرة. وبالتالي المؤمن بيطعم بطاعته في الدنيا والآخرة. الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، رفع في الدنيا ورفع في الآخرة. ومن من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلذلك قال: لأن الثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله عز وجل لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله سبحانه وتعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. لذلك افتتاح الإنسان دوما: الحمد لله رب العالمين. وأن لسان الإنسان لا يفطر أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى وعن اعتراف العبد دوما بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا. وأن في كل لحظة ما ينبغي للعبد أن يستمر على سكوته وصمته، ولكن ينبغي أن لا يفطر هذا اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان بيحتاج كده أن يتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا وأجل هذه النعم أن الله تبارك وتعالى جعلنا من هذه الأمة المرحومة، إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى وفقنا لذلك الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإنسان لما يشعر كده أن نحن على ذلك الدين، اصطفانا الله عز وجل على ذلك الدين، قلنا هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان يتخيل ماذا لو افتلتت منه تلك النعمة، ماذا لو افتلتت منه تلك النعمة، يعني ماذا حال الإنسان لو ولد من أبوين نصرانيين أو مجوسيين أو يهوديين، ولكن كان من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من نسل هذه الذرية المسلمة، والله تبارك وتعالى اصطفانا على ذلك الدين. قلنا نعمة من نعم الله. قلنا لما بيبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بالمال، قلنا الفرح والسرور والبهجة الشديدة نراها على وجه الإنسان وعلى لسانه، ولكن نقول يعني أين هذه النعمة التي تراها من نعمة توفيق العبد إلى ذلك الدين؟ قلنا نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة أن العبد يوفق إلى طاعة الله، هذه النعمة أن العبد يوفق إلى ذكر رب سبحانه وتعالى، إلى التسبيح والتهليل والتقديس. قلنا نعم جليلة أن يطعم بها الإنسان في الدنيا كما يطعم بها الإنسان في الآخرة. كفى في ذلك أن الله تعالى كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلنا كفى بذلك أن القلق والاضطراب ليس له سبيل إلى قلب المؤمن، القلق والاضطراب ليس له سبيل إلى قلب المؤمن. قلنا هذا قلب ذاكر وهذا لسان شاكر دوما، وبالتالي ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة وسكينة في النفوس. قلنا بذكر العبد لربه سبحانه وتعالى. ذلك ما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله عز وجل لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع من عبده الحمد لله، الله عز وجل يحب أن يسمع من عبده الحمد لله. فليكثر العبد من قول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وإذا قال ذلك العبد قال ربنا سبحانه وتعالى: حمدني عبدي، كما بينا من خلال الرواية التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: لابد أن تعطي القلب لونيها، قلنا برهة من الوقت حتى تستمع إلى تعقيب الرب سبحانه وتعالى على قول الإنسان. إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فلنسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى لقول العبد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. قال الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. هذا سبيل الإنسان لشكر الرب سبحانه وتعالى هو أن يكون العبد مكثرا من قول الحمد لله. قال رضي الله عنه وقال رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شاكر، كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله، هو الاستغفار له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. الحمد لله قلنا يكثر من العبد من ذلك الذكر، قلنا سبيلك لكي تكون مكثرا من ذلك الذكر وهذا الدعاء ان احنا دوما كده نتذكر، القلب يكون في يقظة والقلب يكون يقف على نعم الله سبحانه وتعالى. قلنا النعم مش نرى النعم بأبصارنا فحسب، ولكن لابد ان نضع هذه النعم في القلب، وان لما نستشعر دوما هذه النعم بالقلوب ينطق اللسان، اللسان ده أداة تعبير وبالتالي يعبر هذا اللسان عما كان في قلب ذلك الانسان. وبالتالي كما بينا ان العبد لو نطق بالشهادتين قلنا هذا اقرار باللسان ينتفع به العبد في الدنيا، قلنا على اساس حنجري عليه احكام الاسلام متى نطق بالشهادتين، ولا ينتفع بهذا النطق الا اذا انضم اليه اعتقاد القلب، لا ينتفع بهذا النطق عند رب سبحانه وتعالى الا اذا انضم اليه اعتقاد القلب. قلنا وبالتالي اصل الذكر هو ذكر القلب، واللسان عبارة عن أداة تعبيرية يعبر من خلالها العبد عما كان في قلبه. لذلك ما قال الحمد لله هو شكر الله والاستغفار له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. لما الإنسان يرى نفسه أنه على الهدى هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لما توفق إلى أي طاعة من الطاعات، لما يتمم هذه الصلاة، لما نتمم هذه الصلاة في أوقاتها، والله تبارك وتعالى ينعم على العبد أن يتمم هذه الصلوات بأركانها وواجباتها وسننها سواء القولية أو الفعلية، وأن القلب كان خاشعا عندما وقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلنا كل دي نعم، هذه نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أراك ذلك الحق ثم وفقك سبحانه وتعالى أمدك بذلك المدد والعون كما بينا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعلم كده أن التوكل على الله سبحانه وتعالى، والقلب لابد أن يكون مقبلا بكليته على الله سبحانه وتعالى. وقال الضحاك رحمه الله الحمد لله رداء الرحمن، وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله. قال وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به سبحانه وتعالى رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واكتبانا له. يبقى دايما العبد يعترف بهذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، الحمد لله كما هدانا، نتذكر أن الله تعالى هدانا إلى ذلك الدين وهدانا سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم، وهدانا ربنا سبحانه وتعالى أن تعرفنا على معالم هذا الطريق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في افتتاح هذه الآيات كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأن هذا القرآن هداية فيه هداية البيان والإرشاد، وإن كان العبد وفق إلى العمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هداية التوفيق والإسعاد، هداية التوفيق والإسعاد. لذلك كما يقول ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراط المستقيم، وقلنا ده مطلب لابد ان احنا نستشعر ان ده مطلب نحن نطلبه من الرب سبحانه وتعالى مع كل ركعة من ركعات الصلاة، ما لا تكون هذه كلمات يعني احنا بننطقها باللسان ليس لها مدلول او استشعار عند العبد، لا، ده عندما ننطق بكلام الرب سبحانه وتعالى ونطلب ذلك المطلب يبقى لابد من حضور القلب. احنا قلنا في كل ركعة من ركعات الصلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ونحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، ونطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نجنب طريق الغواية، وأن فهناك أمم سابقة هذه الأمم انحرفت عن طريق ربها المستقيم. قلنا حتى يرتجف قلب العبد، يرتجف كده قلب العبد ويعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، وبالتالي ده مطلب، هذا مطلب مع كل ركعة من ركعات الصلاة نحن نطلبها من الرب سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. وبالتالي هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهدانا الله عز وجل لذلك الصراط، وهو المتمثل في دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ذلك الدين. إن الدين عند الله الإسلام، وبالتالي لو ابتغى الإنسان دينا غير هذا الدين فهذا غير مقبول، بل مردود على ذلك الإنسان. قال ناسب ذلك الثناء عليه بها، فقلت كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله، وكذلك توفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شاء لنا الهداية فكنا على تلك الهداية، قدر الله عز وجل لنا ذلك، فقدر الله سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا القرآن كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل علينا ذلك القرآن. قلنا هذا كتاب إرشاد وبيان، قلنا عشان الإنسان يتعرف على طريق رب المستقيم على معالم الطريق، يبقى هذا كلام موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان نتعرف على الطاعات، هذه طاعات موصوفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان لا ينحرف بنا الطريق كما انحرف بالأمم السابقة الضالة، الله عز وجل بيّن لنا كيف انحرفت الأمم السابقة. يبقى لما احنا بنطلب هذا المطلب من الرب سبحانه وتعالى فكان القرآن إجابة لذلك المطلب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى هنجد ان القرآن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق أهل التوحيد ونهاية الطريق وطريق أهل الضلال وكيف انحرف منه الطريق، وكذلك نهاية هذا الطريق، نهاية المسلك ده، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، على بصيرة من أمره. لذلك هدانا الله عز وجل لهداية إرشاد ودلالة بهذه الكتب والرسل، وكذلك هدى الله عز وجل الطائفة المؤمنة هداية توفيق وإسعاد، وفق الله عز وجل هذه الطائفة المؤمنة للعمل بكتابه والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان لما يتمسك بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لك، وهذا تسديد من الله سبحانه وتعالى لك، وهذا أيضا فيه سبيل إسعاد الإنسان. السعادة، كل السعادة لما يوفق الإنسان إلى طاعة من هذه الطاعات. وبالتالي المطلوب إن احنا نفتش دوما عن الطاعات التي حث الله عز وجل العباد على فعلها، نفتش دوما عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمثل هذه السنن، ونعلم أنها نعمة من نعم الله عز وجل، ونتذكر دوما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وله أنيب. قال أي على ما هدانا إرشادا ضلالة بكتب رسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق هو دين الإسلام والإيمان، واكتبانا سبحانه وتعالى. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد سبحانه وتعالى والمنة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لولا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا السبيل الذي نحقق من خلاله عبادة الرب سبحانه وتعالى، ما كان للعبد من طريق يتعرف من خلاله على ذلك الأمر. الله عز وجل خلقنا لحكمة وغاية، بيّن لنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نبدي أساسا الوظيفة التي ينبغي للعبد أن يقوم بتحقيقها، مهمة التي يقوم العبد بتحقيقها. أن لولا أن الله سبحانه وتعالى كان من رحمته ومن إنعامه وإحسانه وإفضاله ومن جوده وكرمه أن بيّن لنا ما هي الطاعات التي نحقق من خلالها الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. وأن هذا ليس بحكم ولا لازم على الله عز وجل أن يبين لنا ذلك، ولكن كان من باب إفضال الرب وإنعامه سبحانه وتعالى أن بيّن لنا الطريق الذي نحقق من خلاله الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. عشان كده نتعرف على نعم الله، فقال الله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم ذكر الله عز وجل من باب الامتنان علينا، قال قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى لولا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك ما كان لنا سبيل أن نتعرف على معالم هذا الطريق، وما كان لنا من سبيل إلى هذه الهداية أن يهدى أن يهتدي العبد إلى طاعة رب سبحانه وتعالى، ما كان لنا من سبيل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. الله عز وجل كما قال في كتابه: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قلنا يستمسك الإنسان بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده المرشد ودليل الإنسان في رحلته إلى الآخرة. الإنسان كده إحنا كأن العبد يسير في طريق طويل، قلنا المطلوب إن إحنا نصل إلى نهاية هذا الطريق بأمان، ولا يكتب للعبد النجاة إلا إن كان معه ذلك المرشد والدليل. قلنا مرشد العبد ودليل العبد في رحلته إلى الدار الآخرة هو القرآن. نتعرف من خلاله على معالم الطريق ونتعلم من خلاله أيضا يعني كيف نسلك هذا الطريق ولا ننحرف لا يمينا ولا يسارا، وكيف نقتفي ذلك الأثر أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجوز هذا الطريق بأمان وسلام ونصل إلى ما دعانا إليه ربنا سبحانه. فالله كما قال في كتابه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: لما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائين لدلالته على الثبوت والاستمرار، قال: قدمت عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائين جمعا بينهما فقلت: أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره. يبقى قال: أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي تلك النعم وتواتر هذا الفضل من الله سبحانه، فله الحمد سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه سبحانه أي تنزيها له جل في علا عما لا يليق بنعوت الجلال وصفات الكمال. يبقى تنزيها له عما لا يليق بنعوت الجلال وصفات كماله. هذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني ينبغي ان العبد لما يستمع الى هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم نجد انها مقولة ميسورة سهلة وميسورة كلمات معدودة، وان الامر مش محتاج الى كلام مرصوص كثير، لا ده كلمات معدودة. قلنا: ما أيسر هذا الكلام، يستطيع الصغير والكبير الذكر والأنثى الكل عند ذلك يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمات كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلمتان خفيفتان على اللسان، لما العبد لا يستكثر من هذا القول وكأن هذا كلام ثقيل على اللسان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن من صفات المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ده صفات المنافقين. وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني لابد أن احنا غالب أوقاتنا أن تكون ذاكرا لربك سبحانه وتعالى. قلنا احنا في تجارة، هذه تجارة لم تبور، تجارة العبد مع ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبقى دي البضاعة اللي احنا بنتاجر فيها. قلنا مفيش لحظة من لحظات الصمت كده تمر على الإنسان إلا يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، إن كان ذلك الصمت للتفكر فبها ونعم، وإلا يبقى هذه طبعا تفريط في الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ما في احيان كثيره احنا بنرى هذا الحديث وكانه بينطبق على من يجلس على المقاهي، ينطبق على من يجلس على المقاهي، لا ينطبق ايضا عليك، ينطبق ان لحظات تمر على الانسان لا يكون فيها ذاكره لله. يا ترى طب ايه الانشغال؟ لماذا انشغلت عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لما نبحث كده نجد ان في اوقات كده، اوقات بتتفلت من الانسان دون ان يكون ذاكره لله سبحانه وتعالى. لو كان ذلك الصمت للتفكر قلنا تابعه ونعمه، ولكن ان كان يصمت بلا تفكر يبقى هذا من باب اضاعه الاوقات، يبقى ده وقت فراغه قام العبد بتضييعه. يبقى نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، يبقى لا تقم بتطبيق هذه الروايه على غيرك، لكن كل روايه اساسا بتمر على الانسان ينظر الى تطبيق روايه في شان نفسه. احيان كثيره كده الشيطان يزين الانسان، هذه الروايه تنطبق على اخرها، على من يجلس على المقاهي، وبالتالي خلاص طبقنا الروايه على من يجلس على المقاهي فلا نرى ان هذه الروايه تطبق علينا. لكن ده الاصل نقول انك انت تنظر الى كل روايه او كل ايه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وكانك انت المعني بالخطاب، انت المعني بالخطاب. وعلى ذلك يبقى عشان قلنا الانسان يستثمر كل لحظه تمر عليه في طاعه الرب سبحانه وتعالى. قلنا والله ايه يعني لماذا تغفل عن ذكر ربك سبحانه وتعالى؟ قلنا الاوقات ان كان الانسان يركب في مواصلات او غير ذلك يسير في الطريق، فعلى ذلك تجد هذا الانسان يسير في الطريق دون ان يتكلم، نقول يعني تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا كده كده الطريق باذن الله سبحانه وتعالى هتقطعه حتى تصل الى بيتك او تصل الى مقصودك، ولكن طب لماذا لا تكن ذاكره لله سبحانه وتعالى؟ قلنا الامر محتاج الى ادراك، محتاج الى تخطيط، الانسان يقوم بتخطيط كل لحظات الاوقات. يبقى لما ينظر كده يعني ماذا سافعل؟ انا هنذهب الان من البيت الى المسجد او من المسجد الى البيت، فعلى ذلك يبقى اضع الورد كده اللي انا اذكره من كلام الرب سبحانه وتعالى سواء من القران او كان من تلك الاذكار. قلنا ايه اللي يمنع؟ يبقى على ذلك انت بتقطع الطريق، وكذلك هذا ايضا يطوى لك الطريق قيا. قلنا لان العبد يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. قلنا ليس هناك لحظه يغفل فيها القلب ولا اللسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلنا تنزيه لله سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده ننزه رب سبحانه وتعالى، ننزه رب سبحانه وتعالى عن اي صفه من صفات النقص او العين. وكذلك ايضا العبد لسانه لا يفطر عن حمد الله سبحانه وتعالى، نحمد الرب سبحانه وتعالى على نعمه، ونحمد الرب سبحانه وتعالى ان هدانا الى ذلك الدين، وان وفقنا سبحانه وتعالى الى طاعته. سبحان الله العظيم، لو العظمه سبحانه وتعالى والكبرياء، واشكره على ما انعم والهم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اياك والجحود النعم، اياك وان تكون جاحدا لنعم ربك سبحانه وتعالى. قلنا ممكن الانسان يقع في جحود النعم، كيف يكون السبيل؟ قلنا على اساس انه لم يقف على نعم الله سبحانه وتعالى التي انعم بها عليه، وبالتالي لن تقوم بشكرها. لما الانسان كده لا يستشعر بهذه النعمه الجليله، نعمه الدين، نعمه الاسلام، لما لا تستشعر بنعمه الايمان، لما لا نستشعر بنعمه الطاعه، بنعمه السنه، بنعمه صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى لما ما نستشعرش بهذا الامر وبالتالي قلنا يبقى الانسان في غفله. يا هنذكر رب سبحانه وتعالى كيف يكون الشكر؟ عشان يكون الشكر يبقى لابد ان احنا نقف على النعم، على احسان الرب الينا. ان لما لا نرى ان ده احسان ودي نعم من الرب سبحانه وتعالى يبقى كيف يقول العبد شكرها؟ يبقى بيجهل تماما نعم الرب سبحانه وتعالى. عشان نبقى نقوم بذلك فاذكروني اذكركم. يبقى اذا اردت ان تكون يعني مذكورا عند ربك سبحانه وتعالى فلتبدا ان تكون ذاكرا لله عز وجل. ما بالضبط كده يعني كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى يصلي عليك يا العبد بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلي صلاة واحدة بصلاتك الواحدة على النبي، ولكن كل صلاة يصليها العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها ربنا سبحانه وتعالى عليك بها ايه؟ 10. والنبي منن منن احنا نقول والله لو كان كل 10 صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها علينا ربنا سبحانه وتعالى مرة واحدة لكفى بها نعمة أن تكون مذكورة عند ربك سبحانه وتعالى. لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى يصلي بك يصلي عليك بهذه الصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكروني أذكركم. يبقى ألا تريد أن تكون مذكورا عند ربك؟ يبقى نقول والله لما نسأل السؤال ده لأي إنسان يتمنى أن يكون مذكورا عند الله عز وجل. يقول لك والله السبيل يعني هو يعني بين يديك, هي عبارة أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى, الابتداء والفعل من عندك, وكل ذلك بتوفيق الله. يعني نقول أن كل ذلك بتوفيق الله. لذلك إذا لم يوفق العبد إلى الطاعة فلا بد من التفتيش في النفس. يبقى ده قلنا معناها إيه؟ أن المدد والعون قد قطع عنا, المدد والعون قد قطع, وأن عشان العبد يتم من طاعة يبقى إحنا بنستشعر نعمة الرب سبحانه وتعالى أن المدد والعون ما زال مستمرا حتى أتممنا الطاعة. إذا لم توفق إلى طاعة من الطاعات اعلم أن المدد والعون قد قطع عنك. فيبقى دي الإنسان ينتبه, وبالتالي إذا حزن وتآبى بتعتري ذلك الإنسان أن قطع عنه ذلك المدد فلم يوفق إلى تلك الطاعة. فاذكرنا أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قلنا يبقى هنا جحود النعم أو كفران لكفر النعمة. قلنا لما الإنسان يعرف النعمة ثم على ذلك لا يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن فإن وجدت أكثر أهل النار من كنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قال لأن كنا تكفرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان. هنا لو كان الرجل يعني أساء إليها مرة يبقى نقول أن ذلك الرجل أحسن إليها ظهرا كاملا. أساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط, يبقى ده الجحود أهو وده كفر النعمة. فكذلك أيضا إذا لم يتعرف الإنسان على نعم الله عز وجل لن يقوم بشكرها, لن تقوم بشكرها, كيف تشكر على أمر تجهله؟ يبقى المطلوب كده الإنسان يقتطع من وقته وينظر كده يا ترى إيه نعم الرب علينا إن حتى يتذكر نعمة نعمة. قلنا كفى كده إن احنا نضع في المقدمة نعمة الإسلام, وكما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. تخيل كده إن الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا ذلك الدين ووفقك سبحانه وتعالى أن كنت منسوبا إلى تلك الأمة المرحومة. فلذلك قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفتان أو لا. قال واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفتان أو لا. فذهب البعض إلى أن الحمد والشكر مترادفتان. فقال ابن تيمية رحمه الله الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن, والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. قال ابن تيمية رحمه الله الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن, سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن, والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. قال فمن هذا الوجه الحمد كان أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان, على المحاسن والإحسان. يبقى نقول على فإن الله تعالى يحمد على ما له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يبقى الحمد لله سبحانه وتعالى قلنا مش على مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك واحسن اليك, لا ده احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على المحاسن, نحمد الرب سبحانه وتعالى على ما له من الاسماء الحسنى. يعني الانسان كده تذكر ما تسمى به الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل غفور, الله عز وجل رزاق وهاب خبير حكيم عليم, وأن أسماء الرب سبحانه وتعالى وبالتالي له الأسماء الحسنى سبحانه. هذا ربي الذي أعبده, يبقى هذا ربي الذي أعبده الله عز وجل الذي أعبده له الأسماء الحسنى وله صفات الجمال والجلال جل في علاه. هو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك, يبقى على محاسنه سبحانه وتعالى, على خلق السماوات والأرض, على خلق للإنسان في أحسن تقويم. وأن أنت الإنسان كده لما ينظر وأن آية من آيات الله سبحانه وتعالى خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم. قلنا لما ينظر الإنسان كده إلى حاله نتخيل كده لو كان حال الإنسان على غير ذلك الحال, لو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الأنامل التي يتناول بها الإنسان الطعام فكان عبارة مثلا عن حافر, وبالتالي كيف يلتقط الطعام؟ نقول تلتقط الطعام بفيك. قلنا نتخيل كده لو كان فم ذلك الإنسان عبارة عن منقار، لو قلنا عيني الإنسان حولت إلى عين واحدة كانت في وسط الرأس، قلنا لو كان هذه العين في قفا الإنسان، ما احنا ما بننظرش دائما إلى أنفسنا. والله تبارك وتعالى كما قال سنرين آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لكن في أحيان كثيرة جدا إنسان بينظر إلى نفسه في المرآة ولا يرى حسن الخلقة، كيف خلقنا الله عز وجل في أحسن تقويم أحسن صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين كما قال سبحانه، لكن احنا لا نستشعر بذلك. نقول تخيل كده لو كان حالك ان احنا مش بنمشي على الارض، لا نمشي على اربع، ولا كنا بنزحف على البطون، يا ترى دي صورة تبقى هذه الصورة افضل التي انت عليها ام الصورة التي يمشي عليها القرد او الصورة التي يمشي عليها الثعبان؟ يبقى هنا زحفا على بطني. يعني تخيل كده لو كان الانسان له هذا الخرطوم الذي كان للفيل، تتمنى ذلك الامر؟ لا، يعني يتمنى ان نقول والله يعني لو تحول ذلك الفم الى منقار لا نتمنى ذلك، قلنا لو كانت العين في القفا لا نتمنى ذلك، او كانت في اعلى الراس لا. فقلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم احسن صورة احسن صورة خلق الله عز وجل على الانسان، بدليل قلنا لو الانسان كده هنضع هذه المقارنة تطلب ان يكون كده، نقول لا، يعني هذه العين تكون في هذا المكان بذلك الوضع، هذا الأنف أيضا بذلك الوضع، أيضا ذلك اللسان بذلك الوضع. قلنا الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن بتمر على الإنسان، قلنا كم مرة ينظر الإنسان للمرآة ولكن ولا يستشعر ذلك، لا يستشعر ذلك الأمر. قلنا في أحيان كثيرة الإنسان يمر على إنسان الله سبحانه وتعالى جعل في خلقته شيئا، قلنا كان عرض عور أو غير ذلك، لكن الإنسان لما بيمر لا ينظر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، بيمر علينا الآيات دي والعبر دهية، وتعلم أن الله عز وجل عافاك وجعلك في أحسن صورة، ومع ذلك إيه لا نستشعر بذلك. أن دايما إلف الإنسان للنعم، إلف الإنسان للنعم بيغفل تماما عن ذكرها. فلذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، قال فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر أن يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال وقل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يلقن الإنسان كيف تكون حامدا له سبحانه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يبقى نقول كده الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، والحمد لله أن لم يكن له شريك في ذلك الملك، والحمد لله أنه لم يكن له ولي من الذل، يبقى دي كلها صور نقوم بحمد الله سبحانه وتعالى عليها. نعم، قال وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يقولوا كده لو تخيل الإنسان الله عز وجل جعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو جعل علينا النهار سرمدا إلى يوم القيامة، نقولوا يعني لما يجي نتذكر كده لا، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ذلك الليل للسكنة وجعل لنا النهار للمعاش، وبالتالي جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه سباتا، قلنا دي للنعم الرب سبحانه، في احنا ما نستشعرش سلم بقى عنده نوع من انواع التعب ماذا يفعل؟ يخلد الى النوم. قلنا لما تقوم من النوم تشعر ان هذا التعب قد ذهب، فالله تعالى جعل خاصيه في النوم ان الله تعالى يذهب بها تعب الانسان. احنا بننام ونقوم ويقول بيبقى نوع من انواع الاراقه والتعب، وبعدين نشعر بعد كده ان التعب ده زال تماما، قلنا لان خاصيه ربنا سبحانه وتعالى جعلها في النوم. يبقى على ذلك لما بتنام قلنا يعني كيف بيذهب ذلك التعب. قلنا لو تخيلنا كده الانسان هينام ساعات معدودة، قلنا لو كانوا على الحال ده لم ينم تلك الساعات، يبقى ما زال التعب فيه، لكن مجرد ما نام ذهب التعب. قلنا ذهب ازاي؟ فالله تعالى جعل في النوم خاصية ان هو اذهاب ذلك التعب والجهد عن الانسان، فدي نعمة من نعم الله عز وجل، هذه النوم نعمة، يعني هذه النوم نعمة. قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني الليل والنهار، لما جعل الليل سرمدا ولما جعل النهار سرمدا، قلنا هذه نعمة من نعم الله، هذا أثر من أثر رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، لكن بتمر على الإنسان دون أن يقف عندها. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، هو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يقوم بالقلب واليد واللسان كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يد ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، قال من هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. ونرجع كلام ابن الله سبحانه وتعالى عن باقي ما ذكر المصنف إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.